لذلك زين لهم الشيطان في أعمالهم وأوهمهم أن هذا السهم على شيء آخر غير السهم المحرم، فأخذوا السهم وجملوه وضعوه وأكلوا ثمنه. الشاهد أن الله عز وجل أجبنا بمثل حديث نبي هذا وأمثاله أنه لا يجوز للمسلم أن يحتال على استهلال ما حرم الله عز وجل بأدنى الحول. ونكاح التحليل الذي معلوم لدى الحاضرين إن شاء الله هو نكاح توفرت فيه شروط النكاح المشروع عادة، ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاحا باطلا ولعن المحلل والمحلل له؟ لأنه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعي الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لم يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السكن وهذه الألفة بين الزوجين، وإنما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله: فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره. وهذا تأديب من الله عز وجل للذي يطلق زوجته الطلقة الثالثة حتى ما يعتاد الناس أن يطلقوا ثم ينجموا على تصليحهم. فيأتي هذا المحل أو يعجل رجوع المرأة إلى زوجها الذي طلقها فلانا، والله عز وجل يقول: فلا تحد له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح نكاحا شرعيا كما فعلت من قبل. فلما كان هذا المحل يقصد تحليل ما حرم الله، فمن العلم في حديث الرسول عليه السلام المعروف: لعن الله المحلل والمحلل له. والآن نعود إلى الصورة السابقة أو إلى ذي التفصيل. لو أن جئت إلى زيد من الناس غني قلت له: أقرضني 1000 جنيه أريد أن أشتري سيارة، أقرضني 1000 جنيه لوجه الله. يقول: أتعب لكن بشرط أن تعطيني 1100 مثلا. هذا بإجماع علماء المسلمين حرام، لأنه إذا مشوا لقرض جر نفعاً. الآن ندخل الواسطة، أنا أريد أن أشتري سيارة، فيقول لي: اذهب أنت اشتري السيارة وأنا أتعنك وهذه كلف مثلا 10,000 16,000 ومئة. ايش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ لا فرق أبدا، هو أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حرم الله، وهذه نتيجة واحدة. لأنه لو أعطاني قيمة السيارة وأخذ مني ربا هذا ربا مشهور، لكن هو لا يرضى أن يعطيني السيارة، يقول: أخذ السيارة ثم يأخذ مني على قيمة السيارة والربا عليها. كل الدروب على الطاحون. لذلك قال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو ربا. وأنا أدري أن بعض العلماء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث بتأويل يخرجون به عن بيع التفصيل،

من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربع أو كسهما أو كسهما ثمنا كما هو واضح. وإلا فإذا أخذ أكثرهما فقد أخذ الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربع. هذا الحديث ليكون فائدة أخرى غير العلة المنصوص عليها فيه، وهي أنها علة غنوية. أما الفائدة الأخرى فهي أن البيع صحيح والزيادة باطلة. البيع صحيح والزيادة باطلة. أما الذين يفسرون حديث ابن مسعود ما عن بيعتين في بيعة لأنه لجهالة الثمن، فهم أولا يعبرون كما ذكرنا آنفا بعبرة تخالف العبرة المنصوصة في حديث أبي هريرة، وثانيا يفتدون البيع في حديث أبي هريرة يمثله ولا يفتده ولكنه يفتد الزواج. ثم يأتي مؤيدا في حديث أبي هريرة رواية عن ابن مسعود موقوفة هذه الرواية عليه، أنه قال صفقة في صفقتين ربا، صفقة في صفقتين ربا. أيضا نحن نأخذ العلة المنصوص عليها على الأقل نفضلها ونؤجرها على العلة التي جمعت النص عليها أولا، إما هي مخالفة للعلة المنصوص عليها ثانيا، وأخيرا إما علة غير واقعة في تعامل الناس وبخاصة اليوم. إذا جئنا إلى الذي اشترى سيارة ما على طريقة التقسيط، أي جهالة الثمن بعد الأخذ والرد والزيادة على الشراء بثمن التقسيط ثمن نهائي فأنهاه التاجر ثم كتب عنده في الدفتر الخاص بالحسابات وكتب ما يسمونه بالكمواليات إلى آخره، كيف يسأل يقال إنه انفصل على ثمن مجهول؟ أهو ثمن النقد أم ثمن الأجل؟ هذا الحقيقة لا يوافق واقع بيع التقسيط اليوم تماما، بل أنا أقول ولا في الزمن القديم قبل وجود السندات والكمواليات والمجرى وارد بدليل. إذا جاء رجل يريد أن يشتري ناقة أو شاة أو نحو ذلك بثمنين فسينفصلان على أحد البيعتين أو إحدى البيعتين، ثم قضى الثمن فقد تحدد الثمن انتهى الإشكال. وإن انصرف ولم ينقضوا الثمن فبدأ جدا أنهما انصرفا على ثمن التقسيط الأجل، فأين جهالة الثمن؟ ذلك مفروض تماما. أخيرا والبحث فيها ويكون يكون جدا يريد أن يفرض النظر أن هذه المعاملة أي بيع التقسيط دخيلة في الإسلام، دخيلة على المعاملات الإسلامية، هي مبايعة أجنبية غربية من أقوال وصفها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فهؤلاء لا يحرمون ما يحرمون. ونحن بسبب تقليدنا الأعمى لهؤلاء الكفار استحسرنا واستيسرنا بالتقسيط فعلا في قضاء المسامح الناس، ولكن ليس من القاعدة المذكورة في الإسلام قولهم المغاية كبار الوسيلة. لم أريد أن أذكر به أن بها التصنيف رفع الشفقة والرحمة من قلوب الأولياء على الفقراء، وكان من الممكن لكل التجار أن يكسبوا أجورا وثوابا عظيما جدا في أثناء كسبهم للمال الحلال، وبخاصة أن هذا الكسب الحلال مع الأجور والثواب العظيم من الله أنفع لهم في العاجلة فضلا عن الآجلة. كيف ذلك؟ لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرن درهمين يساوي صدق الدرهم، قرن 200 دينار يساوي صدق 100 دينار، إذا أقرضت أخاك المسلم 200 دينار فكأنما تصدقت 100 دينار. فلو أن التجار الذي وفق الله عليهم في أموالهم باعوا بسعر النقد في التصفيق ولم يأخذوا زيادة على بيع النقد وصبروا في الوفاء على إخوانهم المسلمين، لله عز وجل ليس بأهل الزيادة التي سماها الرسول صراحة بالربا، وإنما تقربا منهم إلى الله تبارك وتعالى. فتأملوا كم وكم يتوفر عندهم كل يوم من الصدقات دون أن يتصدقوا سوى أن يبيعوا بسعر النقد في بيع التقسيط، سيجمعون في كل يوم الألوف المؤلفة من الصدقات ومن يتصدقون. هذا من ناحية الآجلة. أما العاجلة قالوا الآن معي هذا الشيء الإلهي حينما يريد أن لا يربح المسلم على أخيه المسلم مستغلا حاجته أكثر مما يستفيد البائع من الغني. إذا تصورتم معي تاجرين وجيعان بضاعة واحدة، أحدهما يبيع بثمن واحد، فالفرق عنده بين ثمن النقد وبين ثمن التفصيل، والآخر يأخذ زيادة على بيع التفصيل، أي رجلين تنفق بضاعته أكثر؟ أنبئوني بعلمك. تاجرون كلاهما يبيع بضاعة واحدة وسعرهما في التخصيص واحد، لكن أحدهما إذا باع بالتخصيص يبيع بنفس سعر النقل، أما الآخر فيأخذ زيادة. الزبائن تكثر على الأول أم على الثاني؟ الأول. إذا لماذا لا يبيع الناس بسعر واحد؟ سعر التخصيص هو عين سعر النقل، ذلك هو الجفا وهو السمع أولا، ثم الرغبة عن الأجر الآجلة التي ذكرناها آلفا، أنه لو كان مثلا يريد أن يبيع بسعر التخصيص زيادة 1000 ريال مثلا، فلم يأخذ منه هذه الزيادة، ماذا يكسب له؟ صدقة 500 ريال كتبت له هكذا لأنه باعه وصبر عليه في الوفاء. لذلك فالأمر الذي يكسبه التاجر لو باع بسعر واحد ولم يأخذ الزيادة ذلك له خير عاجلا وآجلا، ولكن أولا الجشع والطمع، وثانيا تقليدنا للأوروبيين الذين وصفهم رب العالمين كما ذكرنا آنفا في القرآن الكريم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وبسبب هذه المعاملة السيئة التي تسربت بين التجار اليوم كان من الأسباب التي ضعفت الثقة والرباط الذي كان يكون في الأزمة السابقة بين الأغنياء وبين الفقراء. ومثل هذا التحكم هو الذي يولد الانسجام ويولد الأحزاب الشيوعية ونحوها التي انقلبت على الأثرياء ليعودوا أخيرا فقراء كبارا وصغارا. ذلك السبب من وقف عندما أمر الله عز وجل من العدل والإحسان وحسن تعامل المسلمين بعضهم مع بعض. ولعل في هذا الخبر كفارة. والحمد لله رب العالمين. أو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. خلاص لا تدعوا فرجات من الشيطان. تقدم هناك الأخير. لا تمدوا رؤوسكم انظروا يمينا ويسارا كما أنتم حتى تروا من خلف الإمام. تقدموا أكيد يتقدم لأن يسارك. إيش عملت المسيح الدرويش الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبيلا وشاب يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فما يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهي مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله من الحمد الله

الله. له أوكتهما أو الربا تفضل يبيع عقد الله. فإذا قال اشتري هذا بكذا نقدا أو بكذا نسيئة سوف يكون البيع لازم في بيعة واحدة. ولكن لو حملنا الحديث على بيع العينة العينة مثلا اشتري بكذا نسيئة النسيئة وبيع نقد أو بيع نقد اشتري نسيئة هنا بيعتان لازم مكان في بيعة واحدة فيكون له أوكتهما أو الربا. من فسر هذا التصوير؟ فسر تفسير من فسر تفسير هذا أو من حمل الحديث على بيع العينة فكثر من العلماء. أنا ذكرت لك أيضا من العلماء فسر التفسير الذي سمعته مني آنفا وتفسيرنا سلفيا وتفسيرك خلفيا فحسبنا هذا كما قيل أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إيمان ما فيه ينضح لكني أعلم أنك صار فيه مثلي أردت كذلك أرجو هذا وأنا أرجو معك. فلماذا نضع تفسير السلف ومن الراوي الذي يروي حديثا مباشرة لماذا نضعهم؟ هذا مع كل ما ذكرناه من أن بلا التفسير فيه الطلاب حادث للحاصل العاجل الذي لا يستطيع ان يدفع ثمن نقدا وفيه تعريض التجار على الجشع المادي والاعراض عن الاجر الاخروي. وهذا فرق كبير جدا بين هذا التصوير وذاك التصوير. وانا اذكر ان من الحكم المرويه عن بعض الكتب الالهيه وليس عندنا هنا السند لطبيعه الامر لاننا نتكلم عن الحكم. قالوا بان موسى وان عيسى عليه الصلاه والسلام وعظ ذات يوم الحواريين وذكر لهم بانه سياتي من بعده انبياء البشر وياتي من بعده رسول اسمه احمد وهو آخر من يبعث من الرسل. قالوا له كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ أجاب بقوله وهنا الحكمة من ثمارهم تعرفونه من ثمارهم تعرفونه. فنحن نعرف تمييز قول على آخر من حيث النتيجة والعاقبة. فإذا قيل بجواز جوع التخصيص وأخذ الزيادة مقابل هذا الصدر في الوفاء فيه ما أشرنا إليه من تطبيع التجار على الجشع والطمع وعلى استغلال حاجة الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن الحاجة إلا بثمن. وفيه أيضا كما ذكرنا سابقا أن التاجر وهو عادة لا ينصرف إلى عبادة الله وذكره كما هو شأن غير التجار أو المتفرغين بالذكر وعبادة الله. الله عز وجل قد أوجد هؤلاء التجار هذه الفرصة وأن يكسبوا أجورا كما يقولون في بعض البلاد السورية فالمنشار على الصالح والناجح فهو بلاش يقعد ان يذكر الله ويصلي على نبيه ويقرا القران وانه غير متورث وانما متورث من دور الشراء لا باس من ذلك وانه مواه لكن قد افسح له المجال ان يكتسب من الحسنات ما لا يستطيعه اولئك المتفرغون من العباد من الفقراء المساكين وذلك بان يصبر في وفائه على الشارين من عنده الزراع فيكتب له مقابل كل درهمين طبق الدرهم على ذلك فقير. فاذا ثمرت هذا الخير انفع للمجتمع الاسلامي من ان يعطل بلاده في الحديث على ان المقصود بوعتين في دواء اقول هذا لكذا نقدا ولكذا وكذا نسيئة بينما انت تبع لمن اشرت اليه انفا تحمله على بوع العينه، وبوع العينه حثنا ان نعرف النهي عنه في قوله عليه السلام الى تباواكم بالعينه واخذتم اجناب البقر ورؤوسكم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، الا تبلغ عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى تبلغوا الى دينكم. خلاصه القول لا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، لا اريد ان اجادلكم كما انني لا اريد ان تجادلوني. انا ذكرت ما عندي من مباراه الجواب، فمن اعجبته فالحمد لله، ومن ترك ينظر بضاعه خيرا له من تلك. صلى كشف مكشوف الرأس هكذا يعني الصورة صلاته مقبولة أم يعيدها؟ صلى مكشوف الظهر الظهر فإن مكشوف ما دام فكر كشفين، لكن من أولى أن يشكر بدنه من قوة. ثاني يقول في قوله تبارك وتعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكونون أشهاد أكل تعقلون، فيقول ان يخشى ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فتكون حجه عليه لانه لا ينتكس، فيقرا قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامه فيدور في النار كحمار الراحه الحديث، فيقول كيف يعني نخرج من اسم عدم امر المعروف والنهي عن المنكر من هذه الايه وهذا الحديث. اذكر جيدا أنني كنت قرأت في تفسير الإمام القرطبي الجامع لتفسير القرآن هذه الشبهة التي وجهت إلى الإمام مالك رحمه الله، فأجاب ود الشيطان أن يسمع منكم مثل هذه الشبهة، من منا باستطاعته ان ياتمر بكل ما يامر وان ينتهي عن كل ما ينتهي، لكن على المسلم ان يحرص على ان يعمل بما يامر وان ينتهي عما نهى عنه، ولكن اذا كان يشعر انه احيانا قد يأمر بالشيء ولا يأتمر به وينهى عن شيء آخر ولا ينتهي عنه، فمن يجب أن نستحضر حقيقتين اثنتين، الأولى أشرت إليها آنفا وهي أن يحرص أن يعمل ما يأمر وأن ينتهي عما ينهى عنه. الحقيقة الثانية أن الآمر بالمعروف والله يعلمك وعليه واجبان، أحدهما الأمر والنهي والآخر عدم المخالفة لما يأمر ولما ينهى، فإذا أخذنا بأحد الأمرين فلا ينبغي أن نخل بالأمر الآخر، يعمل المعروف لكنه لا يأمر به وينتهي عن المنكر ولكن لا ينهى الناس عنه، هذا قام بواجب وترك واجبا، العكس من ذلك ونحن الآن في صدده، هو يأمر بالمعروف لكنه لا يأتمر وينهى عن المنكر لكنه لا ينتهي، فقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيام واجب، وترك العمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر ترك واجب، فهذا يساوي واسع كل منهما اخلا واجبا، ويحق ان يجمع بين الامرين اذا امر واتمر واذا نهى وانتهي، ولكن لا يمكن ان يوجد انسان غير معصوم يمكن أن يجمع بين الأمرين في كل ما كان أمرا بمعروف ويفعله أو نحو عن موسى الفراشة إلا ما يشوف بعض الأشياء وخاصة أن بعض الأمر المعروف والنهى عن المنكر قد يكون واجبا قد يكون من باب المستحبات أو الشيء المؤكدات فهو مثلا يحب الناس ويأمرهم بقيام الليل مثلا وهو لا يقوم الليل ويحب الناس على صلاة الجهة ويأمرهم بها ويذكر لهم من فضل ما شاء الله وهو لا يصلي صلاة الجهة فهما لا نكران عليه لأنه لن يصل بواجب لأننا وصلنا ليست بواجبات فخلاصة القول أن هذه الشبهة تعطل الأمر بالمعروف والمنكر فلا يجوز للمسلم أن يتأثر بها ولكن عليه أن يحرص كل الحرص أن لا يدخل في وعيد الحديث الذي أشار إليه السائل وهو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقساط بطنه فيطيف به أهل النار فيقولون له يا صباح ويدور في النار كما يدور في النار جرحا فيطيف به أهل النار فيقولون له يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فأقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه أقول الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون حريصا كل الحرص ألا يكون في منزلة هذا العالم الذي يلقى في النار إلى آخره ثم إني ألاحظ في هذا الحديث أن هذا العالم من تابعه ومن دودنه أنه يأمر بالمعروف ولا وقت به وينهى عن المنكر ولا ينتهي أو إنه ليس كمن لو أمر أحوال بمعروف ثم لا يقبله ونهى أحوال عن منكر ثم هو لا ينتهي لأن الأمر كما قلت آنفا لا يمكن لبشر أن ينجو من الإخلال بشيء من الواجبات ومن ذلك أن يأمر بشيء ولا يتنبه ولا عن شيء ولا ينتهي عنه الحديث مأمور على ما كان شاجئه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ثم هو يخالف الناس إلى صلاح ما يأمر به ويعوذ به إن شاء الله يكون الله ما صحة الحديث الذي أخرجه أبو يعلى والطبراني وابن عبدين والشيخ الأضاحي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لولا تعرفت هذه العشر كلمات ألف مرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو مأثمة سبحان الذي في السماء العرشه سبحان الذي في الأرض موقعه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القبور قضاؤه سبحان الذي في الهواء روحه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي رفع وضع الأرض سبحان الذي لا منجا منه إلا إليه هذا الحديث كنت خرجته قديما وهو من أحاديث الواهية التي باعت تصح صاروخها هذا من حيث السند ومن حيث أجلكم يبدو لي أنه مركب تركيبا من بعض من لا أحسن أحواله أنه لا يحسن رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشرأ أحواله أن يكون يركب حديثا من أحاديث تفرقه ويقدم للناس حديثا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يحضرني من جواب الآن حول هذا الحديث. هل الصابون الخاصة بالوجه واليدين والسمبو إذا كان ذا رائحة والكريم والكحل وما يتبعه من آيات الزينة محرم على المرأة أثناء الإحرام؟ من فضلك اقلب الشريط. بالوجه واليدين والسمو إذا كان ذا رائحة والكريم والكحل وما أتباعه من أذاك الزينة محرم على المرأة أثناء الإحرام. هذه ونحوها إذا كانت تستعمل للتنظيف ولإزالة الأوساخ ذلك في الأبدان أو الثياب فلا نرى في ذلك بأسا. أما إن كان يقصد المستعمل يستعمل للتنظيف ولإزالة الأوساخ سواء كان ذلك في الأبدان أو الثياب فلا نرى في ذلك بأسا. أما إن كان يقصد المستعمل إليها لغلب الرائحة والطيب التي فيها هذا لا يجوز. زوجتي نوت الحج متمتعة وانتهت من العمرة ولم تستطع القدوم إلى الحج لظروف خاصة، كان عليها شيء لأنها أرادت بالعمرة الحج؟ طبعا هذه لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون الحج اشترطت على ربها حينما أتمرت عمرة الحج وربت بالعمرة فقالت لبيك اللهم بعمرتي اللهم مكن لي حيث حدثتني فهي لله شيء عليها. أما إذا لم تقل ذلك كما هو واقع أكثر الحجاج فهي يجب عليها عجل ويجب عليها أن تعيد الحج من قبل. أحرمت بعمرة الحج هكذا كان السؤال، أحرمت بعمرة الحج يعني مشيرة لذلك تعلم أو لا تعلم إلى قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة. لذلك ما دام أنها أحرمت بعمرة الحج فيلزمها ما ذكرنا. أما لو أنها أحرمت قبل ذلك فلا شيء عليها إلا إعادة العمرة مع الهدي. ما حكم التدخل بالعود بعد الإحرام؟ هل يعد هذا من الطيب المحروق؟ من أكثر الطيب، ولماذا لا يعتبر طيبا أن يطيب هذه البلاد هو هذا؟ الدعاء في آخر الشوط السابع على المروة ما حكمه؟ الدعاء في آخر الشوط السابع على المروة لست الآن مستحضرا جيدا. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المروة كما فعل في كل أسواق في صفا أي واضح، ولعل بعضكم مستحضر الآن هل فعل ذلك؟ عليه السلام أن لا أسرين يالي هل مباشر هل فعل الرسول كبر ثلاثا وهلب ودعا للموارف لما وقف في الصوت الأخير المروة معه ما جاء الوارف إلا من هذا الحال السؤال عن دخول بالنسبة للمراقبات الموظفين يأخذونها من البنك المركزي وهو بنك ربوي فهل مراقبات الموظفين حرام لأنها من مال ربوي؟ لا أعتقد ذلك لأنني فيما أعلم لا يفعلون ذلك بأنفسهم وإنما ذلك مفروض عليه فرضا أنهم أن يصل المال إلى الموظف بطريق مشروع فإذا ما لبس هذا المال جرهة من الزمن ما هو غير مشروع فأن يدخل به إلى رغبة منه إلى البنك ليس عليه في ذلك الشيء ولكن عليه أن يحرص على استشراره في أكرم فرصة تسمح له وظيفة هذه أن حتى لا يحكم لك ما إذا الله نعم فما زاد في الأمر شيء أبدا فقل المهم الوظيفة التي هو يقوم بها مشروعا لا هي المال الذي يأخذه راكبا له زائر أو لا أما ما تفعله الدولة التي تحكم غير معنى الله فلسنا مسؤولين ولسنا نستطيع أن نغير الحكم كما يريد بعض الناس اليوم ما بين عشية وضحاها بل لا بد من الاستعداد بهذا التغيير أمدا طويلا بعيدا لأننا نعلم علما يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مندوبا بوحي السماء في كل لحظة استمر في إصلاحه لقومه 23 عاما حتى تمكن من وضع دول في الدولة المسلمة ومدى يتمكن المسلمون اليوم أن يفعلوا وقد ذهب نبيهم من بين ظهرانيهم وإن كان قد ترك لهم ما قال عليه السلام في الحديث الصحيح أردت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرجع علي القول صحيح وهذا من قول الله علينا وعلى الناس أنه كما قال في حديث آخر تركنا على بيضاء نقية لا يضل أو لا يزيغ عنها إلا هامس ولكننا بسبب ما اخترق بعض من تقدمنا من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة وقال فيها بالأحاديث الصحيحة السادسة من جهة وما اختلط بالعقيدة الصحيحة من التوحيد في الأسماء والصفات ونحو ذلك من العقائد مما لا صلة لها بالعقيدة الصحيحة وما خالف السلوك الإسلامي من انصراف عن السلوك النبوي وغير ذلك من الآثار لا يمكن لجماعة مسلمة توحدت أفكارها أولا وتوحدت أخلاقها ثانيا حتى صاروا على قلب غير واحد لا يمكنهم أبدا أن يقيموا دولة الإسلام وأن يجعلوها حقيقة تجتمع على هذه الأرض إلا بعد إجراء ما أسميه بالتصفية والتربية تصفية الإسلام ما دخل فيه من هذه الأمور التي أشرنا إليها وإجرام هذه التصفية بفضل المسؤولين من المسلمين من تحت أيديهم من هم المسؤولين عنهم تزكية الدولة المنشودة والتي يسعى إليها كل مسلم غير نبيه. إن كثيرا من الشعوب تكون دولة فاشل على وجه الأرض بسبب مشاكلها وسعيها، والله عز وجل جرت سنته في خلقه كما قال: من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له عزما يسرها مجنون مذكورا. فهؤلاء الكفار الذين يسمون دولة على وجه الأرض هذا من في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فلا خلاق لهم ولا نصير. فبالأولى أن يستطيع بعض المسلمين أن يكونوا دولة خيرا من تلك الدول، ولكن ليس في الدولة التي يأمن الله عز وجل أن تستمر ما شاء الله، لأنها لم تقم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيله. قرأت السلام في هذه الجنة المغفرة قالت قليلا أن يجب على كل الجماعة الإسلامية التي تحترم وتؤمن بضرورة تحقيق المجتمع الإسلامي أولا وإقامة الدولة الإسلامية ثانيا على وجه الأرض أن يهتم بهاتين الحقيقتين الصدق والتربية، ولا يجوز لهم أن يستعجلوا الأمور. فقديم الخير من استعجل السيء قبل أيامه يكون يد حرمانه. نعم. هذا الفصل في يومنا وعرفة هل أجل النفس أم لأجل السفر؟ الله أعلم، قد أشرنا إلى هذا وليس لنا إلا العمل بما جاءنا. أما التعليم فالله أعلم. القائلون بوجود الفقر كابن حزم وغيره يقولون ان الفقر ان الاثمان في السفر كالفقر في الحضر، فهل هذا صحيح؟ لا نراه بعيدا عن الصواب، وبخاصة ان هذه الجملة قد جاءت حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة النسائي. ولكن الراجح انه من كلام انه موقوف على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، اي ان من يسن بالسفر الذي يقصر الحرم. قد يكون في هذه الجملة الموقوفة على عبد الرحمن بن عوف سوء من المبالغة، ولكنها إذا ما عرضت على بعض الأحاديث الصحيحة لم تظهر تلك المبالغة. لعل الجميع يعلمون إن شاء الله الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقيمت في السفر وزيدت في الحرم. فرضت الصلاة ركعتين فأقيمت في السفر ركعتين وزيدت في الحرم كل صلاة المغرب لأن صلاة الفجر. فإذا كان الصلاة فرضت ركعتين ثم بقيت في السفر كذلك فمعنى هذا يعود إلى أن الزيادة على هاتين الركعتين كالقصر في الحضر تماما، لأن الأمر كما يقول بعض العامة في بعض البلاد الجالب أخو الناقص، وهذا كلام كبير. لأن الذي يصلي مثلا الفجر ثلاثا فالذي يصلي المغرب مثلا أو أربعا الزائر أو الناقص، لأن شريعة ذلك الله عز وجل لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقص. والزيادة مع الأسف يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليه من الشبهة من القول بالبدعة الحسنة. أما النقص من العبادة فالحمد لله لا يقول أحد لجوازها. أما الزيادة فقد زين لبعضهم أن يقول بها من باب من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر حديث وهو حديث صحيح. ومن باب ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وهو حديث موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن. فإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز النقص من العبادة فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فيما فرض الله عليه اتفاقا. وإن كان قد شفع بعضهم باب الاستحسان والزيادة في العبادات والطاعات خطأ منهم ولهذا بحث آخر لعله يأتي في مناسبة أخرى إن شاء الله. نعم. حديث من عند النساء. نرجو منكم إلقاء كلمة عميقة المعنى عظيمة الأثر قليلة الأكثر حول استغلال المرأة في أوقات الحج المباركة فيما يعود عليها للخير، لأن النساء عندنا استغلنا بالكلام الذي لا أجد أن النساء يتملجن فيما طلبنا في هذا السؤال عن الرجال بشيء. كل المسلمين ذكورا وإناثا مأمورين في الحج أن يكثروا بذكر الله عز وجل وأن لا يضيعوا هذا الفراغ الذي توجه إليه لعبادة الله تبارك وتعالى. فإنما جعلت هذه المناسك هو ليتفرغ المسلم ويفرغ نفسه من تعلقه بحياته العادية والتي قد تصرفه عن كثير من العبادة والذكر لله تبارك وتعالى. نحن نأمر النساء بما نأمر بالرجال ولا فرق، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح إن النساء شقائق الرجال فعليهن كما عليهم جميعا أن يهتدوا هذه الفرصة وأن يكثروا من التلبية ومن التهليل. وهذا يكفيني لأنني ما سمعت التلبية ولا التهليل منذ نزلنا ها هنا، وكأن التلبية بما بدا لي حصلت فيه بالسائرين بينما ذلك بالأذكار هذه الأيام كلها. ما دام المسلم محرما فينبغي أن يظل ملبيا ومهللا ولا ينقطع ذلك إلا مع ولي جنة العقبة الكبرى. أيضا نحن نأمر الرجال والنساء بأن يكثرن من التلبية المعروفة في السنة، وأن يكثرن أيضا من التهليل يخالفون أو يخلقون التهليل مع التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت ذلك عنه في بعض الأحاديث الصحيحة. فخلاصة الكلام أننا نحن جميعا رجالا ونساء علينا أن لا نتغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة أريد المفروض ان لا تؤخذ. وان يكون كل فرد من النار متوجها الى الله عز وجل بذكر بتهديد والتلبيه والتشهير ونحو ذلك من الاسلام، لان هذه الايام هي ايام العباده الشخصيه. فمثل صيام رمضان مثلا ما ينبغي كما وقع في بعض البلاد استغل الجلسة بين بعض الركعات لإلقاء نار الله أو لإلقاء الدرس، هذا كله ليس من السنة، لأن ذلك الوقت فهذا الوقت السنة فيه هو التبرك للعبادة وليس للعلم، للعلم لباب آخر ومحله في بلادنا. ولكن بسبب تقصير المسلمين في طلبهم للعلم بها وتقصير اهل العلم في تبليغهم العلم للناس من جهه اخرى، نجد الناس الفرصه سامحه لهم ويعتبرونها لكي يتعلموا ما قد يشعرون بحاجتهم الى علمه في مثل هذه الاوقات. والا فالاصل ان يكون هذا الوقت لذكر الله عز وجل وعبادته. صحيح ان العلم كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح حب العلم خير من حب العباده وخير دينكم الورع، ولكن لكل مقام مقام، لكل مقام مقام. فمجال طلب العلم لا يجوز ان يحل محل الذكر، والعكس بالعكس، محل طلب العلم لا ينبغي ان يحل محله الذكر. الذي اقصده اخيرا اننا لا نلتهي وان لا بهذه الايام المباركات عن ذكر الله عن تلبيه وتهديد حتى نكون ان شاء الله عند ربنا عز وجل من المقبولين ومن المغفور لهم. نعم. الذي بعد ادبار الصلوات من ظهر يوم النحر. ايوه. نعم، ذكر بعض الفقهاء انه يسن من ظهر يوم النحر التكبير المقيد بعد ادبار الصلوات، فهل فيه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا اعلم انما هو مطلق. نعم. كيف تكون التلبية ايام منى وعرفة والجمرات بدءا وانتهاء، وما هي الفاظها؟ أفضل ماذا يقصد بالكيفية؟ يعني قد يكون يقصد هل جماعة ولا كل من بمفرده مثلا؟ أو التلبية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغتان، الأولى وهي التي تسمعونها وهي والحمد لله من الأذكار المحفوظة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كانت تلبية النبي أو تلبية النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب. أقول هذا لأن هذه التلبية أخرجها الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن أخرج أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما بإسناد قوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من تلبية النبي، انتبهوا، كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم إله الحق

على كل مسلم أن يذكر الله تلبية وتهليلا وتسبيحا وبكل ذكر لوحده ولا يربط نفسه بالآخرين. هذا الذي نعرضه من كيفية التلبية والتهليل سواء كان في التهلية في الحج أو في غيره. نعم. فبالتالي يا شيخنا بالنسبة لكيف تكون التلبية أرسل أن يوضح مراده متى تكون أوقاتها. التلبية حينما يحرم الإنسان بالعمرة أو بالحج، وقد ذكرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية إلا حينما رمى جمرة العقبة. أما التلبية المعتمر فحينما سجد له مكة، هذا وقت انتهاء التلبية. جاءت هذه اللفظة في بعض الروايات في مجمع الزوائد وغيرها، لكن ما جرى لي أن درست أسريها. كيف ايش؟ مثلا إلا الحمد والنعمة، هل الأصل أفضل من الأصل؟ كل اللي مستقلة كما سمعت آنفا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. قال في حديث جابر في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد صلاة العشاء حتى صلى الفجر، فهل الوتر وركعات الفجر خارجة عن هذا أم أنه لم يصليها تلك الليلة؟ لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا بعد فريضة العشاء، ونحن نفعل كما فعل ولا نزيد على ذلك شيئا. من السؤال يقول: هل الحكم على الحديث بالضعف؟ يمكننا أن ننظر إلى قول عالمين عالم أو عالمين في الراوي أن لابد من النظر في الترجمة كلها ومعرفة أقوال جميع العلماء في الراوي؟ هذا الأخير ولا شك، من أراد أن يحكم على حديث ما بمرتبة ما فلا يجوز أن يقنع بقول عالمين اثنين ولو كان قولهما متعارضين، بل عليه أن يدرس كل ما قيل في هذا الرأي ثم يستلخص من ذلك ما تطمئن إليه نفسه ويشرح له صدره، هذا إذا كان من أهل العلم. أما إذا كان من طلاب هذا العلم ولم ينبغ بعد شيوخه، فعليه أن يتبع من سبقه من العلماء وأحسن كتاب يمكن أن يعتمد عليه مثل هؤلاء الطلاب، إنما هو تقريب التهذيب عليكم السلام، إنما هو تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيما يتعلق بالكتب الستة ونحوها، وفيما يتعلق بالكتب الأخرى التي لم يترجم لرواتها في كتاب التقريب، ويعود فيها إلى كتاب الميزان ولسان الميزان، وأخيرا كتاب المغني في الضعفاء للإمام الذهبي. نعم. هل يعتبر نقل لعدم الوتر؟ لأن عندنا عموم أن رسول الله كان يدعهما في الصغار. نعم. الظاهر أن هذا سفر خاص لا يدخل في يومين الذي ذكرته آنفا، لأن الراوي بلا شك نغيب فيه أنه روى الواقعة تماما. فلو كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى شيئا بعد الفريضة ونقل ذلك فلا يصح أن نقول إن عدم نقله لا يعتبر حجة، لأن في ذلك ولو إشارة من بعيد إلى أن الراوي لم يحسن نقل الحادث. ونحن نعلم الآن أنهم قد نقلوا ما ليس من الضروري نقله، وهو مثلا ربع الرحال، ربع الرحال بين الصلاتين. ايش يكون الذكر ربع الرحال مع قيل الذكر ما لو صلى الرسول عليه السلام الوتر بعد صلاة العشاء؟ لا شيء ولا مشكلة بين هذا وهذا، ولكن روايتهم للقصة بهذه الدقة ومنها ذكر ربع الرحال وعدم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر الذي من عادته أنه يصليها سفرا وحضرا، ليس هذا من باب الرفية، فإنما من باب أنه لم يقع ولو وقع لم يقف. نعم. حسيت من قبل ذلك بأن الجاسع والإنسان فرض عين، فلو أراد المسلمين أن يخلوا الآن هذه الفتوى للازم أن تخلوا ديار المسلمين من المسلمين حتى يتخلصوا من اسم فرض هذه الفريضة، فما قولكم؟ طبعا قولنا أن الجهاد في أفغانستان فرض عين، نعني بأنه لا يجوز أن نترك المسلمين الأفغانيين وحدهم، وأنه يجب على كل المسلمين أن يساعدوهم بأبدانهم وأموالهم وأسرتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لكن حينما يكون القائل، وهذا لسنا منفردين به لأنها حقيقة علمية، أن البلاد الإسلامية إذا غزوت من الكفار فعلى المسلمين أن يمسوا كافة، لا أحد يعني هذه الصورة الغريبة التي صورتها أنفا أنها لا خلت بلاد الإسلام من السكان المسلمين فيها. أنا سأقول شيئا آخر، سوف لا تتسع بلاد الأوغان لكل هؤلاء المسلمين، لكن المقصود أن ينفر إلى تلك البلاد ما يتحقق به فرض الكافر المستعمر. وأنا ألاحظ في بعض الأحيان أن كثيرا من الناس يفترضون صورا خيالية ولا يعالجون الواقع. هل قام المسلمون بعضهم بهذا الفرض الكفائي فخلصوا بلاد الأفغان من الشيوعيين الذين هم أجناب السوفيات؟ حتى يقال لو أن المسلمين كلهم انطلقوا لإعانتهم الذي قررت بلاد الإسلام سكانها، لماذا نكون خياليين ولا نكون واقعيين؟ لا شك أن المسلمين كثير منهم من شبابهم ومن أغنيائهم هم مقصرون كل التقصير بالقيام بواجب مساعدة الأغنيين بكل قوة تدخل في عموم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. ولذلك لا أحد يخطر في باله أن حينما يقال فرض عين أننا نريد أن تقلب الديار الإسلامية لتركيا ليذهبوا إلى أفغانستان، وأفغانستان لا تستطيع لهؤلاء تماما، لكن يجب أن يذهب منهم لا على التعيين ما يتحقق به هذا الفرض العيني. نعم. ذكرت أن هذه الأيام أيام عبادة وليست أيام راحة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغلها لدعوة القبائل، وآلاف كثيرة من الدعاء والوعظ يستغلونها لذلك، كما رأيكم وفقكم الله. أما دعاء رسول القبائل فهو كان وضعا خاصا قبل حجة الإسلام، فما كان لا يزال الشرك ضاربا أصنابه في بلاد الحجاز، أما بعد ذلك فليس هناك إلا خطب معروفة، بدأت خطب كان الرسول عليه السلام يكتبها. أما هذا الوضع الذي نراه اليوم ونشاهده هذا بلا شك هو أثر من آثار انصراف المسلمين في عامة بلادهم عن اهتمامهم بالعلم، وإلا لو كانوا رجالين شبعانين بالعلم لاهتملوها فرصة وتوجهوا إلى ذكر الله عز وجل، لأن هناك مجهولون بالعلم والضرب في الأرض ونحو ذلك، أما هنا فقد تفرغوا لعبادة الله تبارك وتعالى. فوضعنا هنا ليس هو الوضع المطلوب، ونرجو أن يكون ذلك بعد أن يعلو المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، ولا أهله السنة إلا المنهج والطريقة التي يشير إليها الرسول عليه السلام بقوله في الحديث المعروف: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيما يعرف المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أو سيضعون كل شيء في موضعه، يضعون العلم في مكانه والذكر في مكانه، ولا يخلقون كما يقولون في بعض البلاد شعبان لرمضان. هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح أم أن الإنسان يكسب ما يشاء؟ يوجد دليل في الشرع يفرض نسبة معينة كالثلث كما يذكر في بعض كتب الفقه في بعض المؤلفين المتأخرين، إنما هذا رأي واجتهاد ولا دليل عليه، ولكن من الحكمة البالغة أن الشرع ترك مثل تحديد الربح مطلقة لم يقيدها، لأن ذلك من مقتضى الحكمة، لأن بضاعة يكثر بيعها لا يمكن أن يكون الربح فيها كربح بضاعة يقل بيعها، ولذلك العرض والطلب هو الذي يقبض نسبة الربح. ولكن الشيء الذي يجب على المسلم أن يلتزمه إنما هو الابتعاد عن الغرر وعن التدليس والتغرير للزبائن، كان يقول مثلا أن هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها، أو هذا الذي أنت تدفعه غيرك دفع أكثر منه، فذلك كله وسيلة لاستجوار المكسب الأكثر والربح الأكبر من هذا الزبون بمثل هذه الدعاوى الباطلة، هذا لا يجوز. أما إذا قلت كلمة مجلسا هذه البضاعة سعرها كذا، وقد يكون الربح بضعة رأس المال، ما في مانع، ولو كنت قد سمعت فستقدر فيما بعد بأن رجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشتري هذه البضاعة بأقل مما ذكرت، وحينئذ سيعود بشعرك بالضرر على نفسك، ويقل الزبائن أن يترددوا عليك بعد أن يسمعوا أنك تطلب أسعارا فاحشة. ما قولكم في قول الذين يجيبون القصر أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يفاجئ الإمام وجلس حتى سال سلم الإمام بعد أربع ركعات. أو لو أدرك ركعتين الأخيرتين سلم عليه. اقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يخالف سنة خاصة عامة. يخالف سنة خاصة وأخرى عامة. أما السنة الخاصة فالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا آفاقيا سأله قال ما بالنا نصلي خلفكم أماما وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا أصرنا. قال سنة نبي الآفاقيون الذين كانوا يصلون في مكة وراء الإمام المقيم كانوا يصلون فإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا. هذه ظاهرة سأل عنها رجل عبد الله بن عباس فقال جوابا موجزا اقتصر سنة لي. هذا نص صحيح لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المقاربة وغيرهم.